أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل تبعنا بعضهم على بعض الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم Oh, وَيُنْفِرُهَا ثُمَّ نَسُوهَا Thank you. والله